في ظل عولمة هذا العصر، تتجه كثير من الأطروحات الفكرية والتربوية إلى أهداف منها السلبي والإيجابي على اختلاف قنواتها، فمنها الأطروح الفضائي والإعلامي، ومنها ما هو عبر الشبكة العنكبوتية، شبكة الماهر لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، إحدى الشبكات العنكبوتية التي تعنى بحلقات تحفيظ القرآن، من حل للمشكلات ودراسة للبرامج تحت ضوء الأفكار التربوية. الماهر، طريقك لتربية نقية سليمة. زورونا على www.almahr.net. كان معكم من الكلمات معاذ العثيم، أداء عبد الله السكيتي، إعداد يزيد السلوم، تقديم أحمد النفيسة، صياغة المقدمة عبد المجيد المرزوق، وتقبلوا وافر المحبة. تسامى في رسالته تسامى، وأرشد من بباطله تعالى، ودل الحائرين لخير صاحب سيجلو عن مفاخرنا الظلام. تسامى في رسالته تسامى، وأرشد من بباطله تعالى، ودل الحائرين لخير صاحب سيجلو عن مفاخرنا الظلام. هو البدر المضيء إذا تلاشت، نجوم نورها أضحى قتاما، إذا سرتم وتهتم في دروب، فخلوا الماهر الأسماء أماما، فخلوا الماهر الأسماء أماما. تسامى في رسالته تسامى، وأرشد من بباطله تعالى، ودل الحائرين لخير صاحب سيجلو عن مفاخرنا الظلام. تماما كالذي يحضره فرض، يقدم ماهر القراء إماما، ينير الدرب يمضي في إباء بسيرة خير من صلى وصاما. تسامى في رسالته تسامى، وأرشد من بباطله تعالى، ودل الحائرين لخير صاحب سيجلو عن مفاخرنا الظلام. ويرسم خطة ويزيح هما، ويصعد عاليا عاما فعاما، ويرسم خطة ويزيح هما، ويصعد عاليا عاما فعاما.